لأني قلت فيه أبناء القردة والخنازير وقفوا كانوا حيلغوا القناة. لم يمر على المسلمين حادثة أفجع ولا أفظع منها من قبل ولا بعد. كان خلفاء المسلمين متقاتلين فيما بينهم، المسلمون أسد نائم، فقال آن لنا أن نجتاح بلاد المسلمين. هل سمعتم عن معركة سقط فيها 1,000,000 أظن فقط بالحرب العالمية الأولى والثانية فقط؟ كان أولاد المسلمين تشتريهم الكنيسة بكل وقاحة، يتكلم وبكل وضوح حولي على فرقة القتال. من هو؟ إنه الظاهر ببرس. فإن معصيتكم بالنسبة لنا طاعة، وإن قتلكم بالنسبة لنا قربة. نشرنا الرعب والذعور بين الناس وما وقفت دولة من دول المسلمين أمامنا. لكن تقول الروايات أن المدة أخذت أكثر من شهر للرعب الذي بدأ يدخل إلى قلوب المغول. كيف استطاع هؤلاء بعدد قليل أن ينتصروا على شيء من جيشنا في غزة؟ وقدر الله تعالى للجيوش أن تلتقي في خواتيم رمضان، وكانت من أول المعارك التي استخدمت فيها الطبول الحربية. ثم نزل على فرسه وقد خلع خوذته، وإذا به يراه أحد المغول فيرميه بسهم، فبتقدير من الله تعالى يصيب السهم، وبذلك سقطت أسطورة المغول والتتار على يد القائد الرباني قطز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في مجلسنا وفي جمعنا وفي لقائنا وفي شهرنا وفي ليلتنا، وبارك لنا في إخواننا، وبارك لنا في أخواتنا، وبارك لنا في أحبابنا، وبارك لنا في مسجدنا وفي جمعنا. اللهم أنزل علينا بركة بعد بركة ونورا بعد نور، لا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا، فإننا عبادك الفقراء المذنبون، جئناك معترفين بذنوبنا وتقصيرنا، جئناك بقلوب قست وبأعين جفت، نريد رحمتك ونرجو كرمك وعفوك وعطائك، فأعطنا من خير ما عندك ولا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، في هذا المجلس الختامي أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بضرورة التوجه وبضرورة الجلوس بالقلوب والأرواح والعقول قبل الأبدان. فما ينبغي أن نحضر بأبداننا وأن تغيب عقولنا وقلوبنا، بل ينبغي أن نحضر بكلنا. فالله تعالى عزيز، إن حضرت إليه بكلك أعطاك ما عنده، وإن حضرت ببدنك وغبت عنه بقلبك وغبت عنه بروحك وفكرك فالله عزيز، فإن التفت عنه فالله يلتفت عنك، وإن أقبلت عليه فالله يقبل عليك، وإقباله علينا أسرع من إقبالنا عليه جل جلاله. فمن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فنسأل الله جل جلاله في ختام هذه السلسلة المباركة أن يرزقنا جل جلاله حقيقة الفهم والنور والعمل والتطبيق والتبليغ لما سمعنا وما تعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، أكرمنا الله جل جلاله وتكلمنا عن فتوحات ثلاث كانت في هذا الشهر المبارك شهر رمضان عبر مرور الخلافة الإسلامية وفي زمن الدولة الإسلامية، في زمن الخلافة العثمانية وفي زمن الخلافة العباسية وفي زمن الخلافة الأموية. تكلمنا عن فتح الأندلس، وتكلمنا عن فتح عمورية، عن المرأة التي نادت ومعتصماه، وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن نشأة صلاح الدين الأيوبي، وعن مدرسة الإمام الغزالي، وعن عماد الدين زنكي، وعن نور الدين زنكي، وعن الجيش الذي حضر بعد تلك المدارس المباركة والمحاضن التربوية الذي أدى إلى فتح بيت المقدس ومعركة حطين التي انتصر فيها المسلمون. ونقف وإياكم في ختام هذه السلسلة، والحقيقة يعني المعارك التي حصلت في رمضان كثيرة، لكن لأننا صرنا في ختام شعبان ونحن على أبواب رمضان أثرت أن أبقي الأسبوع الأخير حتى نتكلم فيه عن الرقائق والإيمانيات التي ينبغي أن ندخل فيها إلى رمضان بإذن الله تعالى. لذلك كانت هذه الحلقة وهذا المجلس هو المجلس الختامي. لكني يعني بعدما بحثت وتفكرت اخترت أن يكون المجلس الختامي يتعلق بواقعة عظيمة أرى أنه لا ينبغي للمسلم ولا للمسلمة أن يجهلها، ولعلنا جميعا سمعنا عنها لكننا نمر عليها مرور الكرام، وهي موقعة عظيمة خطيرة، بل أكاد أجزم والله أعلم حسب ما قرأت في التاريخ أنها الأخطر في التاريخ، الأخطر في التاريخ، وأن عدد من مات ومن استشهد فيها من المسلمين والمسلمات هم الأكثر على مر التاريخ. لم يمر على المسلمين حادثة أفجع ولا أفظع منها من قبل ولا بعدها. قتل فيها، وصل عدد من استشهد فيها من المسلمين أصح الروايات قريب المليون مسلم، 800,000، وفي روايات قلت مليون في بغداد. إنها معارك اجتياح التتار والمغول لبلاد الإسلام والمسلمين، وبالذات سقوط الخلافة العباسية وسقوط دولة بغداد على يد هولاكو حفيد جنكيز خان سيد المغول ومسؤول المغول، الذي فظع في قتل المسلمين حرقا وسلبا ونهبا وتقطيعا وتشريدا وتهجيرا وصلبا وشنقا، حتى تقول الروايات الصحيحة فعلا وحقا أن دماء المسلمين سالت في شوارع بغداد، وأن الحضارة الإسلامية المباركة التي بنيت عبر عصور وقرون وسنوات سقطت على يد هؤلاء المجرمين. ثم كيف أحيا الله جل جلاله الإسلام والمسلمين من جديد؟ وكيف نشأ من تسمعون لعلكم باسمه القائد المظفر قطز، ثم جعل بين يديه القائد المبارك الظاهر بيبرس في ذلك الجيش المبارك وفي تلك المعركة العجيبة التي ابتدأت في غزة ثم انتهت في سهل عين جالوت، في تلك المعركة التي أعيد فيها عز الإسلام وعز المسلمين بعدما خسر الإسلام الكثير الكثير من مجده وعزه. فهذا باختصار ما سيدور الكلام حوله في هذه الدقائق القليلة، فنسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم بما فيه خير. ينبغي أن ننظر بسرعة إلى لمحة تاريخية إلى حالة الأمة الإسلامية قبل وقوع تلك المجازر، ولعلكم كثير منكم ما شاء الله ممن يواظب على هذه المجالس، وهذا أصلا المقصود، يعني المقصود أن، ولعلي تكلمت عن هذا الأسبوع الماضي، الأسماء تتغير عبر التاريخ. يعني هلأ كنت بتعرف من جنكيز خان ولا ما بتعرف؟ ما في مشكلة لأنه الاسم بيتغير. كنت بتعرف وين وقعت المعركة ولا ما بتعرف؟ ما في مشكلة، المهم تعرف السبب، المهم تعرف ما الذي أدى إلى هذه المجازر حتى لا تتكرر هذه الأسباب في الأمة من جديد فتتكرر هذه المجازر. طبعا ما ينبغي للمسلم أن يعني مثل هذه المواقع الكبيرة منكم يعرف، أنا ما أقول لكل الناس روحوا قرأوا تاريخ بتمعن، وأغلب أحبابنا وإخواننا العوام جاي يسمع درس إيماني يرجع فيه الإيمانيات، لكن في عندك مواقع عظيمة في الأمة ما ينبغي أن تجهلها، يعني مثل عين جالوت، مثل حطين. أنا يعني حرصت قدر المستطاع أن أقف مع معارك عظيمة ينبغي أقل القليل أن تكون على اطلاع على ما حصل فيها، ولكن الأهم أن تقرأ الدروس والعبر، وأن تستخلص الدروس والعبر منها، وأن تقوم أنت على تعليم غيرك هذه الدروس والعبر حتى نكون فعلا ممن استفاد من هذه المجالس. لمحة تاريخية بسرعة، وحتشوفوا أن الأسباب اللي حأذكرها اللي عم بتابع معنا كان المجالس حيلاقي أنه أغلب هذه الأسباب متكررة هي نفسها. كيف كان حالة الإسلام وحالة المسلمين؟ عم نحكي نحن بالستمية هجري، خواتيم القرن الخامس وبدايات القرن السادس الهجري، بخواتيم بأزمة ظل الدولة العباسية. نحن طبعا يا إخواني الحكم الإسلامي مر بفترات ازدهار ورقي وانتصارات ونشر للعلم والإسلام، ومر بفترات بالحضيض، مر بفترات بالحضيض. ولعلنا ذكرنا فيما سبق عندما استنصرت المرأة بذلك القائد العباسي فقال: أنا منشغل في الطيور التي ضاعت من قصري، أنا مش فاضي أنصر امرأة عم تستنصرني وتقول لي انصرني وبعت لي الجيوش، أنا مش فاضي. وفي ذلك الزمان كذلك قبيل اجتياح هولاكو إلى بلاد المسلمين وسقوط الخلافة الإسلامية، كان خلفاء المسلمين متقاتلين فيما بينهم، حتى بدأ ينشأ داخل الدولة دويلات، فنشأ مثل ما الدولة الخوارزمية وغيرها من الدويلات التي نشأت تحت الدولة العباسية. يعني العنوان الاختلاف المذموم الذي يؤدي إلى التدابر، الذي يؤدي إلى التقاطع، الذي يؤدي إلى التشاجر، الذي يؤدي إلى الخيانات. طبعا التاريخ بهذه الموقعة جدا طويل، فأنا سأحرص قدر المستطاع أن أختصر لكم، تخيل في مجلس واحد مر على كل الحقبة، سأختصر لكم ما يفيدنا وما يهمنا أن نعلمه. من أسباب دخول أمثال المغول والتتار على بلادنا أن استنصر كثير من حكام المسلمين في ذلك الزمان بالمغول والتتار أن يدخلوا إلى دولة الإسلام، فقط لأن بين هذه الدويلة وبين هذه الدويلة خلاف، فحتى يغيظ هذا الخليفة فاستنصر بالمغول والتتار، يعني يستنصر بغير المسلمين ليدخل إلى بلدة مسلمة فيقتل فيها المسلمين والمسلمات لأن بينه وبين قائد هذه الدويلة خلاف. يعني ما فرق معي حدا، يموت اللي بده يموت، والتاريخ يعيد نفسه. يعني أنا لست ممن يغوص في السياسة كثيرا، لكن اللي بيتأمل الواقع بيعرف إنه التاريخ يعيد نفسه، أن دويلات تحيط بغزة يرون بأم أعينهم أشلاء الأطفال والدماء، ويسمعون أصوات الأسارى والأسيرات، لكنهم يتواطؤون مع أنجس خلق الله ليدخلون إلى بلدة من بلادنا. جل من استشهد من المرابطين الأبطال، كيف استشهدوا؟ غير بالعمالة وغير بالبحث وحب لأبسط أمور الدنيا، يبيعون الدنيا والآخرة بأبسط عرض من الدنيا. فنحن ما نستغرب كثير إذا سمعنا مثل الأخبار فيما سبق بال500 و600 هجري، ما نحن بهذا الزمن عم نشوف نفس الأمر، يبيع أخته وأخاه وأمه وأباه وأرضه وداره وإسلامه بشيء من الدنيا. هكذا يصبح الناس عندما يقل الدين، عندما ينشغل الناس بالدنيا والدنيا والدنيا، فلا يكون للإيمان موقع، يبيع دينه بعرض من الدنيا، سواء كان شبهات ولا شهوات. ممكن ينباع الدين بأي شيء، يسقط المرء أمام أي شيء. وكذلك في ذلك الزمن كانت يعني الأمر السائد بين الناس هو الأمر الخلاف، وكان الأمر السائد بين الناس الانكباب على الدنيا وحب الدنيا والتباهي بالدنيا. فسلط الله جل جلاله على المسلمين عدوا من أشرس أعداء الأرض. المغول هن الآن من وين؟ من أي منطقة بالعالم؟ من منغوليا، من أطراف الصين، وحتى علميا حتى الآن من أشرس الخلق هؤلاء الخلق، من أشرس الخلق لهن المغول، قوة وصلابة وعنادا وقسوة للقلب وتجزيرا وتنكيلا بمن يقبلون عليه. نحن بالنسبة لنا ما بهمنا الأسماء قد ما بهمنا المسميات الأحداث. بذلك الزمن كانوا المغول وتعاهدوا وتوافقوا مع التتار، بس بزمن تاني بهذا الزمن اليهود، صرنا ما عادش فينا نسمي كتير لأنه صار اليوتيوب وقف القناة، صاروا الشباب يقولوا شيخ ندير بلق على أسماء، لأنه صرنا عالميا، واليوم وسائل الإعلام بيد من؟ صار كل فيديو يراجع بيحكي فيه على اليهود. أظن وقفوا فيديو لأني قلت فيه أبناء القردة والخنازير، وقفوا كانوا حيلغوا القناة. قام الشباب بحمد الله اداركوا الموضوع. لا بزبط الوضع إن شاء الله، فالله خير حافظ. إيش بدي يعني، نحن المقصود أنتم مش مقصود بعدين رقم اثنين من يشاهد، لكن نسأل الله جل جلاله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. ربنا تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والناس والله يعصمك من الناس. بنفس الآية: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وطيب شو أعمل بالحوالي؟ والله يعصمك من الناس. فالله يعصمنا ويعصمكم جميعا إن شاء الله تعالى. فتتغير المسميات مع الأوقات. يسلط الله جل جلاله على الأمة عدوا، خلاص أنتم ابتعدتم عني، إذا ابتعدتم سأسلط عليكم من ينكر فيكم. وفعلا باختصار نشأ جنكيز خان، طبعا نشأته كانت عجيبة، قتل أبوه فنشأ مجرما ولاحظوا إجرامه وبدأ ينتقل بين البلاد ويقتل العباد، وبعدما مات ظن الناس أنهم قد ارتاحوا من شره، فإذا به يرثه أحد أحفاده واسمه هولاكو، معروف الجميع يسمع باسمه، وكان أفظع منه وأجرم منه وأشد منه قتلا وإجراما وتفظيعا بين الناس. وتوحد المغول مع التتار، ولكن رغم شدة الضعف الذي وقع بالأمة، لكن سبحان الله الإسلام والمسلمون لهم هيبة، لهم هيبة ولهم رهبة. الآن جل الباطل في العالم ليش عم يمعن في الإسراف على دفع الأموال على مواقع التواصل لإفساد الشباب وإغراء الشباب؟ وشوفوا هلأ بعد كم يوم دعايات المسلسلات والأفلام اللي حتنزل برمضان، زي ما قالوا فيما سبق مش حتقدر تغمض عينيك، بقى بدنا نخليك فايق كل الليل. يعمل إيه؟ قال لأنهم يعلمون أن هذا مارد مارد مارد، إذا بيقوم معاش حدا بيقفوا بجه. المسلمون أسد نائم، خلوه نائم، خليه منشغل بالتليفونات والأفلام والمسلسلات ودني ودني، خليه حامل هم كيف يأكل ويشرب وينام، بس هاي كبيرة عنده، ما تخلوه يفكر أكبر من هيك. أمة وأنا وأصلي وديني ولائي وبرائي، شو عم بصير بالعالم؟ لا أنت ما تفكر، ممنوع تفكر بهذه الأمور. فكانوا يخافون مع شدة الضعف الذي كان في الأمة، لكن قدر الله جل جلاله أن تقع حادثة، وهي أن أحد تجار المغول كان يمر بمنطقة من مناطق المسلمين، وكان الخليفة أو قائد المنطقة رجلا منشغلا بالطعام والشراب واللهو والخمر والراقصات والنساء والأغاني وغير ذلك. وعندما مرت القافلة فوجد فيها ما لذ وما طاب له من أطعمة، فقتل أصحاب القافلة وأخذ ما فيها ونهب ما فيها من أموال. فوصل الخبر إلى هولاكو فقال: آن لنا أن نجتاح بلاد المسلمين. وفعلا جمع جيوشه وبدأ يتنقل من بلدة إلى بلدة ومن دولة إلى دولة ولا يقف أمامه أحد. الناس تفر، الحكام يتواطؤون معه، هذا يرسل له الرسائل فيقول له: إذا جئت إلي أنا أفتح لك الطرق، أفتح لك الأبواب، أنا أعينك، أنا أعطيك. حتى اجتاح جل دول العالم الإسلامي، وكان أفظع الاجتياحات، أفظع الاجتياحات هو الاجتياح الأخطر والأفظع الذي حصل في بغداد. فعندما دخل هولاكو ومن معه إلى بغداد، وصلت هذه روايات صحيحة يا إخواني، وصل عدد القتلى أقل القليل إلى 800,000. رجعت سلسلة السيرة وسلسلة غزوات النبي عليه الصلاة والسلام وسلسلة فتوحات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وما بعدهم وما في زماننا وما قبل زماننا، هل سمعتم عن معركة سقط فيها 1,000,000؟ أظن فقط بالحرب العالمية الأولى والثانية فقط. سوريا بلا شك على مد الزمن، على مد وقت طويل، أنا أتكلم عن مرحلة أيام. يعني هل مر معركة في أيام وقع فيها 1,000,000؟ أكيد ما صار في سوريا يعني تخطى كل الحسابات، لكن في أيام، في يومين أو ثلاثة أيام يزداد العدد عن المليون، هذا ما حصل. وتشرد الناس وتوزع الناس، ثم بعد ذلك بعدما سقطت بغداد وكانت هي عاصمة الإسلام والمسلمين، بدأ بسحر بلاد الشام، فدخل إلى بعلبك، ودخل إلى طرابلس، ودخل إلى بيروت، وإلى صيدا، وإلى صور، وإلى عكا، وإلى فلسطين، إلى غير ذلك، حتى صار أولاد المسلمين يباعون في سوق النخاسين. سوق النخاسين يعني سوق العبيد، أولاد المسلمين، لأنهم هن ما بيقتلوا الأولاد الصغار، لأنه بيقولوا إحنا بنتفع منهم من ربيهم حتى يكونوا معنا بالجيوش. النساء تسبى وتغتصب، الرجال تقتل وتؤسر للخدمة أو لغير ذلك، ويستحيون الأطفال. لما؟ لأنهم يعتبرون هؤلاء الأطفال نأخذهم فنربيهم ونغسل دماغهم، ثم بعد ذلك يصبحون معنا في جيوشنا. وفعلا كان أولاد المسلمين تشتريهم الكنيسة، فتأخذهم وتربيهم في الكنيسة، فإما أن يصبحوا مقاتلين ضد الإسلام والمسلمين، طبعا هو ينسى أصله، ينعمل له غسيل دماغ، وإما أن يتعلموا النصرانية ويصبحوا رهبان دعاة إلى النصرانية. هذا كلام يا أخواني أنا ما قرأته بس بالكتب وجاي أقول لكم إياه. أنا أكرم من الله تعالى بمرتين رحت على أفريقيا، بالمرتين بالذات بغانا، أنا رحت على غانا وعلى أوغندا في رحلة دعوية. بغانا كنا عم ننتقل من أكرا العاصمة لمنطقة اسمها تاكورادي، فنحن وعم ننتقل انتقلنا بالباص، فأنا قاعد، فكل اللي بالباص سود، بس نحن منا سود يعني، فاللي قدامي عشمالي أبيض مبين عليه يا أوروبي يا أمريكي. أنا كان معي يمكن هولز أو شيء طلعت، فأنت كداعي إلى الله باب الدعوة بتفتحه بالإكرام، قلت يا صاحبي تحركش فيه، شوف شو وضعه، شو جاي يعمل هون، لعل الله يكرمه بالإسلام. ضيفته بنبوني، أخذ مني بنبوني، أنت مين، أنا مين، شو جاي تعمل؟ قال لي أنا جاي من أمريكا. شو جاي تعمل؟ أنا جاي زور أم وبي. زور أمك وأبوك ليش؟ من أمتى؟ قال لي they are here from 30 years. 30 سنة؟ ليه؟ شو عم يعملوا؟ قال لي شيخ، قال لي الشيخ، قال لي عبد الكريم، قلت له اسمي، قال لي عبد الكريم هني إجوا من 30 سنة وأنشأوا مدرسة، بكل وقاحة يتكلم وبكل وضوح، فيقول جاءوا ليأخذوا أبناء المسلمين. هي عم يطلع فيه وأنا شايفني يعني جاي مبين في ميدان الدعوة منهم أغبياء يعني، وعم بيقول لي بكل صراحة ليأخذوا أولاد المسلمين ويدخلون إلى القرى، بيعطون شوية طعام وشوية شراب وشوية أموال، ويأخذون أولاد المسلمين ويضعوهم في الكنيسة، ينصروهم، يعلموهم الدين النصراني، يعلموهم الرهبنة، ثم بعد ذلك يخرجون إلى الناس لدعوة الناس إلى النصرانية. هذا أنا رأيته في عيني وسمعته منه في أذني بنفسي. وكثير من بلاد المسلمين تنصر يا إخواني بسبب هؤلاء، لأني أنا وأنت جلسنا، وهذا موضوع الكلام فيه يطول، لكن هذا أصل ما ينبغي أن نمر عليه، نسأل الله أن يغفر لنا. فينبغي أن نعلم يا إخواني أن الإسلام لا يموت، ماشي، مهما ضعف، هذا وعد الله، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. بمر بأزمن الضعف إيه، بمر بفترات ضعف إيه، بسببنا ايه، من ايدنا ايه، نعم، لكن يموت لا. لكان شيخ شلو بده يصير، احفظ هذا، سيهيئ الله جل جلاله للأمة رجالا هم ورثة الأنبياء، هم أتباع الأنبياء، قد لا يكونوا من العلماء، انتبه، قد لا يكونوا من العلماء، إنما أناس نبت في قلبهم شيء اسمه الغيرة على الإسلام. بس طلع من شغلة أنا، مرتي، ابني، بيتي، شغلي، عملي، هاي الدائرة اللي رسم لحياتي أنا، بس طلع منا، عرف إنه هو مش هيك، عرف إنه شغلوني هيك، أنا أكبر من هيك بكتير، أنا أنتمي لأمة كبيرة، فنشأ عنده هذا الفكر، قام بالليل يدعي، بك أمام الله، سيفتح الله تعالى له بابا لخدمة الإسلام. كيف؟ كل واحد منكم له بابه، رب العباد يقسم بين العباد ما يشاء. فقام مجموعة ممن غار على الإسلام، كانوا في سوق النخاسين فوجدوا أن النصارى يشترون أبناء المسلمين، ما أدري يتحمل، ما أدري محمد وأحمد ومحمود عم بينباعوا بسوق النخاسين، عم بيشتروهم الكنائس ويخدوهم على الكنائس، ما أدري يتحمل. فذهب إلى رجل من أبناء صلاح الدين، وكان هو ممن تفرد بالصلاح، فقال له إلحق أبناء المسلمين، إلحق أبناء المسلمين. يا أخي لا نريد أن تنشئ جيوش الآن وتقاتل، ما أدرين نقاتل، ما أدرين نوقف أمام المغول والتتار، بس روح أنت اشتريهم. طيب ماذا أفعل؟ بعدما تشتري أبناء المسلمين أقم لهم المحاضن التربوية. مذكرين الأسبوع ماذا شو حكينا؟ ومذكرين الأسبوع اللي قبله شو حكينا؟ ومذكرين الأسابيع اللي قبله شو حكينا؟ ألا ينبغي أن يكون هذا الأمر صار عندنا محفور؟ ينبغي أن يكون عندنا قاعدة، لن تعود الأمة إلى مجدها إلا أن يهيئ الله تعالى من بينها من ينشئ محاضن تربوية وتعليمية كهذه المحاضن. إن بقينا نصلي ونصوم ونزكي فقط ستبقى الأمة كما هي، ليس تقليلا من شأن الصلاة والزكاة والحج، إنما هذه عبادات طقوس تقربنا إلى الله، نعم تصلنا إلى الله، لكن أين بصمتك في خدمة الإسلام؟ أين تنشئة الجيل؟ فعلا شرح الله تعالى صدر هذا القائد وبدأ يشتري أبناء المسلمين من أسواق النخاسين. شوف شوف شوف يعني شوف النقل النوعي من معارك قتل فيها أكثر من 1,000,000 مسلم ومسلمة، حنيجي بعد شوي لمعركة عين جالوت، النقل النوعي وين؟ وين قلبة صفحة كانت؟ هون بهالحدث. ذهب فاشترى، ما قال وين؟ أنا عم بقول لك التتار والمغول دخلوا على بلاد المسلمين، أنت تقول لي هلأ أجيب ولد عمره 6-7 سنين ربي؟ أنت لست مطالب برؤية النصر، أنت مطالب بالعمل. يمكن أنت ما تشوف النصر، يمكن تموت ويموت أبنائك، يجي على زمن أحفادك من يرى النصر فيقول رحم الله من ضحى للدين. وفعلا كان من أولئك الذين أخذوهم للتربية قائدان عجيبان. أنت شو بعرفك؟ عم ينباعوا كانوا بالسوق، أخذوهم حطوا بالمدرسة درس وعلم، واحد بينجح واحد بيسقط، واحد بيزبط واحد ما بيزبط، انت اشتغل بس، انت اشتغل حيفتح لك ربنا باب، انت اشتغل أسس ابني أمة. كان من هؤلاء القائد المظفر قطز، القائد الرباني العظيم الذي قيل فيه وإن كان في شيء من المبالغة أن الأمة لم ترى قائدا عدلا ربانيا بعد عمر بن عبد العزيز كمثل القائد قطز. وكان من هؤلاء كذلك الطلاب ولدا عنده يعني يسمى اليوم شيء من الإعاقة، كان في عينه بياض، في إحدى عينيه بياض، يعني عنده واحدة من العيون طافي، فكان لا يشترى بثمن جيد، فكان يشترى بثمن بخس. هذا يقول له لا ما ببيعه أنا، هذا يقول له ما ببيعه، حتى اشتراه المسلمون وأخذوه إلى محاضن التربية، فوجد معلموه فيه جرأة وقوة عجيبة، يدزلوه على الشارع يا رجل ما حد يوقفه بوجهه، شيء انه يطلع فيه واحد يكسحه، الثاني يدمره، الثالث يكسره. العلماء في ذلك الزمن يعني كانوا يفصلوا، هذا خليه للقرآن، هذا خليه للدعوة، هذا شكله حوله على المعارك، حوليه على فرقة القتال. من هو؟ إنه الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس اللي هلا حنسمع بعد شوي أنه كان قائد كتيبة المقدمة في معركة عين جالوت، حتشوف كيف كان معركة عين جالوت، والذي بسبب صبره وثباته بعد تأييد الله جل جلاله له انتصر المسلمون وقضوا على الأسطورة التي انتشرت بين الناس، من قال لك أن أحدا يغلب المغول فلا تصدقه. كيف برجل بشاب بولد بولد بولد؟ يا أخواني يا أحباب يا كرام، سأبقى أكرر هذا ما حييت إن شاء الله، أرسلوا أولادكم للمحاضن التربوية، ادعموا المحاضن التربوية، اكفلوا طلبة العلم، احضروا أنتم فيها. لن يكون للأمة قائمة، لن يقوم للأمة قائمة، والله مش تخيل، والله مش تفكير، والله الذي لا إله إلا هو من قرأ التاريخ علم أن هكذا تبنى الأمم. فأول مدرسة بني فيها الصحابة دار الأرقم، ابن أبي الأرقم، ذلك الشاب الرباني الذي قدم داره للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا لأن الوقت ضيق، فعلا نشأ قطز ونشأ بين يديه القائد بيبرس، ورأوا فيه من العلماء همة، وبقصص عجيبة تقدموا حتى صاروا من القادة. وكان قائد مصر بعدما سقطت جل الدول، لم يبق إلا مصر، وبتقدير من الله جل جلاله كان قطز قائما عليها. بعد سقوط كل الدول جاءته رسالة أننا قد احتللنا كل الدول وقتلنا العباد وطهرنا البلاد، وإن سيوفنا قاطعة، وإن رماحنا كذا، وإن سهامنا كذا، ونريد منك أن تسلم البلاد. لكن القائد الرباني، لكن العالم الرباني لا ينظر إلى الأعداد، لكنه كما قال هود عليه السلام، واسمعوا إلى هذه الآية التي الله أعلم أراها من أعمق الآيات، من أعمق الآيات يقينا في كتاب الله جل جلاله، قال: فأجمعوا أمركم ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ادينتوا اتجمعوا وكلكم مع بعض وفوا بوجي وما تتأخروا، فأجمعوا أمركم ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ليش القوة عم تكلم فيها؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، لا أرى أعداد، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. القائد قطز عندما وصلته أخبار المغول اجتاحوا بغداد والعراق والشام، بعد في مصر، قال: أن لنا أن نتنازل لكم، فإن معصيتكم بالنسبة لنا طاعة، وإن قتلكم بالنسبة لنا قربة، وإن قتلتمونا فإن الجنة أدنى لأحدنا من أي شيء آخر. ثم أعلن النفير العام وخرج بجيش عظيم جرار، طبعا مقارنة مع جيش المغول لا شيء، سقطت كل الدول الإسلامية، لم يبقى إلا مصر وما حولها. فخرج القائد قطز بجيش مبارك عظيم، لكن أقل بقليل من جيش المغول. فقدر الله جل جلاله أن تكون الواقعة الأولى، لأنه أنت بتعرفوا ما بين مصر وغزة في معبر، فعبر القائد قطز من معبر رفح ومن معه إلى غزة. وفي غزة كان المغول قد أرسلوا جيشا بسيطا، وقالوا أن يعني من سيرسل لنا قطز؟ من عنده من جيوش؟ نحن احتلينا كل الدول، كل البلاد، فلن يقف أحد أمامنا. فقدر الله تعالى أن يرسل له القائد الظاهر بيبرس بمقدمة جيشه، وقدر الله تعالى لجيش الإسلام والمسلمين، وكانت أول مرة ينتصر فيها المسلمين على المغول في تلك الحقبة، كان الانتصار في غزة. لله درك يا غزة، لله درك يا غزة. والله كنت قاعد عم بقرأ، ما استطعت، بكيت، قلت عجيب، ما هؤلاء أهل غزة؟ لعل الذين قاتلوا لم يكونوا كلهم من أهل غزة، كانوا ممن جاء مع الظاهر بيبرس من مصر، لكن غزة كل ما فيها بركة، أهلها وأرضها وسماؤها وماؤها وطعامها وشرابها وهواؤها بركة. صدق حبيبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. قالوا: أين هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هناك. لذلك أبشروا أبشروا، ما سمعتم؟ فغزة وأهلها منصورون بإذن الله، هذا بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلت الأخبار إلى هولاكو، كيف يعني كيف نحن اللي نشرنا الرعب والذعر بين الناس وما وقفت دولة من دول المسلمين أمامنا فينتصرون علينا في غزة؟ فأعلن النفير العام. بعدما أعلن النفير العام أعلن كذلك قطز النفير العام واجتمع مع الظاهر بيبرس وتفكروا وخططوا للمشي للالتقاء بجيش المغول الأعظم. طبعا الأصل كان جيش المغول تقريبا عندنا في هذه المناطق تقريبا تقول الروايات كان في سهل البقاع، وحتى تنتقل من سهل البقاع إلى منطقة فلسطينية تحتاج بعض الأيام في ذلك الوقت في البر، المكان قريب جدا، لكن تقول الروايات أن المدة أخذت أكثر من شهر للرعب الذي بدأ يدخل إلى قلوب المغول. كيف استطاع هؤلاء بعدد قليل أن ينتصروا على شيء من جيشنا في غزة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. هذا جندي من جنود الله، نصرت بالرعب مسيرة شهر. قالوا: أين المعركة وماذا نفعل؟ ففي منطقة الآن تقريبا هي في منطقة مخيم جنين قريبة من بيسان. هذه المنطقة مثل بلادنا مملوءة بالشجر وفيها وديان وفيها سهل. فتفكر القائد قطز بما يلي، قال: وكان هذا التحرك بديت في شوال، في أواخر شوال، وقدر الله تعالى للجيوش أن تلتقي في خواتيم رمضان. يعني أيمتى عم نحكي؟ يعني بالعشر الأواخر، يعني بالعشر الأواخر. حتى أقول لإخواني المعتكفين: سامحوني، نعتكف وأكل وشرب ومكيفات وسجاد وفرش ودروس ولمبات وكل شيء، كل مكيفهم تك تك، ومش عجبنا مش عجبنا. اسمع إلى أخبار إخوانك من سبقك من المسلمين في العشر الأواخر أين كانوا. زحف جيش المسلمين من غزة إلى بيسان إلى سهل عين جالوت. فاتفق القائد قطز وكان هو قائد المعركة أن يقسم الجيش إلى قسمين. القسم الأول يكون هو المقدمة، وهذا القسم يكون تقريبا فيه ربع الجيش، ثلاثة أرباع الجيش ينقسم إلى ميمنة وإلى ميسرة وإلى مؤخرة، وهذه الميمنة والميسرة ومؤخرة الجيش يختبئ في الوديان وفي الشعاب وتحت الأشجار. ثم إذا جاء المغول ينظرون إلى مقدمة الجيش فيظنون أن الجيش عدده قليل فيدخلون إلى المعركة، فإذا دخلوا إلى المعركة تنسحب أنت شيئا فشيئا إلى داخل السهل، فإذا انسحبوا إلى داخل السهل كلهم انقضضنا عليهم واجتمعنا حولهم فصاروا بين أيدينا كاليد التي أحيط بها المسور. من الذي يستطيع أن يقف هذه الوقفة؟ لأنك عم تحكي أنت بمئات الآلاف من جيش المغول متحرك معهم العالم كله، من يستطيع ببضعة آلاف أن يقف؟ وتخيل أنت يعني كيف نشبهها، مثل مشكل واحد قال لأخيه: أنت قف ونحن بنوقف متخبيين، بده يجتمع عليك العشرات، بدك تضلك صامد ما بتهرب، وتشعرهم أنك واقف حتى إذا وصلوا إليك دخلنا نحن، من باب التشبيه والمثال. فقال لي هذا القائد الظاهر بيبرس، فقال بيبرس: أنا مستعد لها. ذلك الذي اشتري بثمن بخس، ذاك الذي عينه طافية، ذلك الذي بيع في أسواق العبيد، أخذ ودرب وعلم. وكان ذلك في 24 من رمضان، وفي تلك الليلة كان اليوم يوم الخميس، 24 رمضان يوم الخميس، الجمعة شو بكون؟ 25 رمضان. شو يعني؟ يعني ليلة وترية، يعني ليلة وترية. طلب القائد المظفر البطل الرباني العالم أن يقوم الجيش بين يدي ربي. تخيل معي أنت جيش أول مرة بعد 40 سنة، كان صار لهم المغول والتتار 40 سنة عم بنكلوا بالمسلمين، أول مرة بيطلع جيش بيوقفوا بوج المغول، وفي رمضان وبأواخر رمضان، وبالعادة الإنسان بيكون بأواخر رمضان تعبان، وجل الجيش لعله صائم. ثم طلب منهم القائد المظفر قطز أن يقوم كل الجيش، وكان يمشي بين خيام الجيش فيسمع الأنين ويسمع الدعاء ويسمع البكاء، وإذا رأى خيمة فيها نائمون أيقظهم. وكما كان يقول صلاح الدين رحمه الله: من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر، من الأيادي المرفوعة، ومن العيون الباكية ومن الألسن المبتهلة بين يدي ربها، وإذا رأى من ترك الابتهال يغضب عليهم ويقول من هنا تأتي الهزيمة. يا نحن من روح، وإذا روحنا نحن راح الإسلام، ويا نحن بنبقى مروح المغول. ثم تخيل معي إلى منظر الخيام، ولعل الكثير منهم كان بغير خيام. أنت عم تحكي عن جيش عم يتحرك من مصر، وقاموا يجتهدون ويبكون ويدعون: اللهم لا تحرمنا قيام الليل، اللهم لا تحرمنا البكاء والدعاء بين يديك، بين يدينا مفاتيح خزائن الله يا أخوان، مفاتيح خزائن الله. ونطلب ومنسأل: يا شيخ ليه عم بيصير معنا هيك وليه عم بيصير معنا هيك؟ وهو يقول لك: عندك حاجة؟ عندك حاجة تعال اسألني، هل من صاحبي حاجة فأقضيها له؟ أليس بيدي خزائن السماوات والأرض؟ أليس بيدي الأمر؟ أليس لي الملك؟ أليس قادر على كل شيء؟ اسألني أعطيك. فبعدما قام الجيش كل الليل يدعون ويبكون ويبتهلون بين يدي ربهم جل جلاله، وبزغت فجر يوم الجمعة. وطبعا أهل الله أمثالكم، بقوم الليل بيصلي الفجر بجماعة، بيعمل أذكاره، بيقرأ ورد قرآنه، وبيصلي الشروق. وهي سميناها إيش سميناها يا شباب؟ خمسية البركة. هاي احفظوها: قيام الليل مع الوتر، صلاة الفجر بجماعة، وأذكار الصباح بعد الفجر، ورد القرآن، وصلاة الشروق الضحى. والله أنا أحلف حسن ظن بالله، أنا لا أعلم الغيب، أيما مسألة في حياتك كانت صعبة ومغلقة، جرب هذه الخمسية وسترى كيف سيفتح الله تعالى لك أي باب مغلق، أي باب. وجربها كثير من الإخوة وأخبروني بها كثير من الإخوة، احفظوها. فبعدما بزغ فجر الجمعة وصلى الناس الفجر ودعوا وابتهلوا وفي أذكار الصباح ينتظرون مجيء الجيش، إذا بأخبار الفتوحات بدأت تصل، فإذا برجل تسلل إلى المسلمين وأخبرهم أن كبير المغول قد هلك، وأن قسما كبيرا من الجيش قد انسحب مع هلاكه. فهذا نشر بين المسلمين قوة وثباتا، وعند المغول في ضعف وفي رعب. ثم الأمر الثاني بدأ، وهن ركزوا عليها، بدأ العوام من الفلاحين والأهل البدو وغير ذلك من فلسطين وسواحل بلاد الشام يلتحقون بالجيش. منهم من كان عنده قدرة للحرب فيلحقه كان القائد قطز بالجيش، ومنهم من كان لا يستطيع فيجعله في الخدمة. لكن أنا السؤال اللي لي: أين كان هؤلاء عندما دخل عليهم قوافل المغول فقتلوهم؟ أين كانوا؟ الخلاصة بتقول يا إخواني: الأمة تحتاج إلى قائد رباني قدوة يمشي بين يديها ثم الناس تلحق به. فعندما رأى هؤلاء أن القائد قطز ينتقل من بلدة إلى بلدة وفتح الله عليه، فالتحقوا بهم جميعا. فإذا كان هو عنده جيش معين، التحق معه باقي الناس، وجاءته الأخبار أن قسم كبير من المغول قد انسحب، وبدأت المعركة. وفعلا أنزل القائد بيبرس، الظاهر بيبرس ومن معه. فعندما وصل جيش المغول بدأ بالدخول وبقوا مكانهم، وعندما دخلوا يعني وقفوا وقفة صلبة استطاعوا أن يقاتلوا فيها، وكان مطلوب منه أن ينسحب لكن بطريقة حكيمة. إذا انسحب بطريقة سريعة قد يقتل ويقتل من معه، وإذا انسحب بطريقة بطيئة قد يقتل ويقتل من معه، وإذا انسحب بطريقة سريعة فقد لا يدرك ما يريد. فعندما انسحب وكان في نفس الوقت يقاتل ودخل الجميع، طلب القائد قطز، وكان يستخدمون الطبول الحربية، وكانت من أول المعارك التي استخدمت فيها الطبول الحربية، فكان متفق مع الجيش أنه في ضربات معينة بالطبول إذا سمعتموها بتتقدموا، سمعتموها بتتأخروا، سمعتموها بتروحوا على الميمن أو الميسرة. فنزل المسلمون من الأحراش ومن الأشجار حتى أحاطوا بالجيش، وكان ممن يقف على الجوانب، حتى ممن جاء من أهل بلاد الشام، حتى من النساء والأطفال والشيوخ والكبار يكبرون. والتكبير أيها الكرام له أثر ووقع عجيب على قلوب الناس، وما هي إلا فترة قليلة حتى بدأ يضعف جيش المغول، لكنه وجد ثغرة. جيش المغول كان عنده مقوي جهة الميمنة، وجد ثغرة في جيش المسلمين في جهة الميسرة، فبدأ القائد قطز وكان يراقب المعركة بدأ يشعر أن جهة الميسرة قد تفتح ويخرج منها المغول، فعندها نادى بالكلمة المشهورة المعروفة، قال رحمه الله: وإسلاماه وإسلاماه، الإسلام الآن، ما في أنا وغيري ووجودي وغير وجودي، وإسلاماه. ثم نزل على فرسه، تقول الروايات وقد خلع خوذته، وهذا بالمعارك اللي بيقرأ بالتاريخ بيعرف هذا يدل على شراسة القائد عندما يستشرس وينزل إلى المعركة، وعندما رأوه قد نزل إلى المعركة نزلوا خلفه، وإذا به يراه أحد المغول فيرميه بسهم، فبتقدير من الله تعالى يصيب السهم الفرس، فينزل عن فرسه ثم يأخذ سيفه ويقاتل، ويكون القتال شديدا، وعندما يراه المسلمون في المعركة يكبرون، نزل القائد إلى الميدان، ثم ترجع الروح والقوة والصلابة إلى جيش المسلمين، ثم يفتح الله جل جلاله عليهم بعد نزول القائد فتحا عظيما، حتى جاء من يأتي إليه فيقول له: هذا فرسي، خذ فرسي، أنت القائد، لا تترك نفسك في الميدان، إذا قتلت أنت، هكذا قال أحدهم له، إذا قتلت أنت فمن يبقى للإسلام؟ فبكى في المعركة، صحح العقائد في المعركة، بكى، أوقف القتال ونظر إليه، قال: أنا إن قتلت فأنا عبد، لكني أخاف على الإسلام، إن قتل أو مات الإسلام فمن يأتي للإسلام بعدنا؟ ثم رفض الفرس وقاتل قتالا شديدا بثباته، فتح الله جل جلاله عليه، والجيش الأعظم والأضخم للمغول الذي قتل وقتل بالمسلمين لمدة 40 سنة، جعل الله جل جلاله هلاكه على يد هذا القائد المظفر البطل قطز وتلميذه الظاهر بيبرس. وكانت معركة عين جالوت في 25 من رمضان في 68 بعد 600 هجرية، وبذلك سقطت أسطورة المغول والتتار على يد القائد الرباني قطز. نسأل الله جل جلاله أن يهيئ للأمة أمثال هؤلاء، وهذا لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، إنما يكون بالعمل والجهد والتضحية. ابدأ بنفسك أيها الحبيب، وابدأ بزوجتك وأولادك، وابدأ ببيتك وإخوانك، وحافظ على مسجدك، وحافظ على بيئة العلم والإيمان في مسجدك، ولا تتركها لأي عرض من عوارض الدنيا، فإن الدنيا زائلة فانية، وإن هذه المجالس والعلاقة مع الله هي الباقية. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه السلسلة، وأن يتقبلها منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم فيما تبقى من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله تعالى الأحد القادم سيكون الأحد الأخير من شعبان، سيكون فيه جلسة إيمانية لنعرف كيف ندخل بإيمان وقلوب حاضر إلى رمضان بإذن الله تعالى، فكونوا معنا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.